والذي لم يكن له من يرثه وكان له ذو القربى من أبناء الأخ والأخت وبناتهما فلهم الثلثان، وإلا للأعمام والأخوال والعمات والخالات ومن بعدهم وبعدهن لأبنائهم وأبنائهن وبناتهم وبناتهن، والثلث يرجع إلى مقر العدل أمراً في الكتاب من لدى الله مالك الرقاب.